بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا. عرفه من عرفه، وجهله من جهله. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن. نبارك لكم ولكافة المؤمنين ميلاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وميلاد أخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وميلاد زين العابدين الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم المبارك نلقي بعض الأضواء على هذا الحديث الشريف الذي رواه الكليني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الكافي. هذا الحديث يحتوي على مقطعين. المقطع الأول يشير إلى قاعدة كونية عامة، بنى الله تعالى الكون على هذه القاعدة. نحن نلمس هذه القاعدة ونشاهد هذه القاعدة ونتعامل مع هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة مو قاعدة عقلية بحتة، مو قاعدة نظرية، وإنما هي قاعدة حسية نلمسها بأيدينا ونتعامل معها كل يوم. وهذه القاعدة هي قاعدة الأسباب والمسببات، وباصطلاح الفلاسفة قاعدة العلل والمعلولات. لكن الشيء اللي وارد في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة أنا ما وجدت على ما أتذكر لفظ العلة والمعلول. هاتان اللفظتان لم أجدهما في كتاب الله، ولا في الأحاديث الشريفة. الشيء الذي ورد في كتاب الله كلمة السبب، الله تعالى يقول فأتبع سببا، يعني ذو القرنين. وفي الأحاديث الكريمة وردت لفظة السبب ولفظة الأسباب ولفظة أسباب. لا يهم اللفظ الآن في حديثنا. هذه القاعدة التي هي قاعدة الأسباب والمسببات نتعامل معها كل يوم ونلمسها بأيدينا في كل يوم. في الشتاء عندما نحتاج إلى الدفء ماذا نعمل؟ الدفء له أسباب معينة. عندما تريدون الدفء تشعلون الموقد في الغرفة، فهذا يدل على أنكم تدركون العلاقة بين هذا السبب وبين هذا المسبب، وأنكم إذا أردتم هذا المسبب فلا بد أن تتوسلوا بهذا السبب. الوالد حفظه الله كان ينقل عن بعض أقربائه، يقول واحد من أقربائنا ذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتوسل بالإمام توسلا صادقا أن يجعله عالما بلا تعب بلا مطالعة بلا دراسة، توسل بالإمام. هل يمكن هذا؟ عادة لا، عادة لا يمكن. إذا أراد الإنسان أن يكون عالما يجب أن يدرس، هذا هو السبب الطبيعي لذلك. في المنام رأى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال له الإمام أنت ادرس ونحن معينك. أنه واحد ينام بالليل يقوم عالم هذا لا يمكن عادة. وإذا فرضنا واحد في 100 مليار حدثت هذه القضية فهذه قضية نادرة وأيضا تابعة لأسباب معينة، يعني هنالك منظومة خاصة أخرى للأسباب والمسببات. هذه الظاهرة النادرة تندرج في إطار تلك المنظومة، أما في المنظومة الطبيعية لا يمكن. إذا أردت أن تكون عالما يجب أن تدرس، إذا أردت أن تكون تاجرا يجب أن تجهد وأن تتعب. فكل شيء في هذا الكون يخضع لقاعدة الأسباب والمسببات. الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذا الحديث يقول أبى الله، يعني الله لا يريد، أبى الله أن يجري الأشياء. شيء شنو معناته؟ شيء شنو معناته؟ كل شيء من الأشياء، كل موجود من الموجودات يقال له شيء، يعني أكبر مجرة يقال لها شيء، أصغر ذرة يقال لها شيء، ما في هنالك موجود كائن في هذا الكون لا يقال له الشيء. إذن هذا قانون عام، هذا قانون شامل لكل كائن. يعني أنتوا أخذوا هاي دائرة الوجود، بعدها شنو أكو؟ بعد دائرة الوجود أكو عدم، أكو لا شيء. كلما دخل في دائرة الشيء يعني كل وجود أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، لا يمكن. إذا أردت شيئا معينا لابد أن تبحث عن سبب ذلك الشيء وعن وسيلة ذلك الشيء. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، وفي نسخة ثانية إلا بالأسباب، فجعل لكل شيء سببا. ولذلك إذا أردت نتيجة يجب أن تبحث عن ما هو السبب وما هو الطريق لتلك النتيجة. هذا هو المقطع الأول الذي يحتوي عليه هذا الحديث الشريف. المقطع الثاني الذي يحتوي عليه هذا الحديث الشريف هو أن الهداية تحتاج إلى سبب أيضا، مثل بقية الأشياء التكوينية. شلون الأشياء التكوينية تحتاج إلى أسباب؟ الهداية أيضا تحتاج إلى أسباب وتحتاج إلى سبب. من يتمكن واحد يقول أنا أطلب الهداية من الله مباشرة؟ هذا غلط. يمكن أن تدعو اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك، لك أن تدعو، الدعاء ما في إشكال، ولكن لا يمكنك أن تصل إلى الهداية عن طريق الله مباشرة. هذا غلط، هذا المفهوم مفهوم غلط. هذا مثل شنو؟ مثل واحد يريد الدفء، يقعد في الغرفة يقول يا الله أعطني الدفء، أنا أريد الدفء منك مباشرة. هذا ممكن؟ الله يقول ما أعطيك، الله قادر على ذلك، ولكن الله أبى ذلك. الله يقول جعلت الشمس وسيلة للدفء، تطلب الدفء عن طريق الشمس اللي هي مخلوق من مخلوقاتي، وأنا أعطيتها هذه القدرة، أنا أعطيتها هذه القابلية. الشمس لا تملك شيئا من ذاتها، تملكه بعطاء الله وتملكه بإفاضة الله، ولكن إذا أردت الدفء مني يجب أن تطلبها من الشمس مثلا أو من الكهرباء مثلا. واحد يقول أنا طريق مباشر إلى الله، ماكو طريق مباشر إلى الله. الدعاء صحيح، ولكن الدعاء مع سلوك الأسباب التي قررها الله تعالى. واحد يقول أنا أريد الهداية من الله، هذا غلط. الهداية تريدها من الله ولكن عبر الطريق الذي عينه الله. فإذا واحد أراد الهداية من الله مباشرة لا يمكن ذلك. إذا أراد الهداية عن غير الطريق اللي عينه الله، يعني الله عين هذا الطريق، إذا واحد أراد الهداية عن طريق آخر أيضا لا يمكن، عن نفس الطريق الذي عينه الله. وهذا الطريق الذي عينه الله سبحانه وتعالى لنا هو محمد وآل محمد. الهداية الكلية والهداية الجزئية لا يمكن أن تكون إلا عن هذا الطريق. فإذا إذا واحد قال أنا ما علي بهذا الطريق، إذا واحد قال أنا ما علي بأهل البيت، إذا واحد قال أنا ما علي بالإمام الحسين صلوات الله عليه، هذا لن يهتدي إلى الله، لا يمكن أن يهتدي إلى الله. الحديث يشير إلى هذا المقطع الثاني، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا. الشيء الذي نريده هو النجاة، الشيء الذي نريده هو الهداية، الشيء الذي نريده هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشيء. فجعل لكل شيء سببا، شنو هذا السبب؟ هو الطاعة. الطريق إلى الله شنو هو؟ طاعة الله. جيد. فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا. السبب وهو الطاعة يحتاج إلى شرح، كيف نطيع الله؟ الطاعة نطيع الله، هذا هو وسيلة النجاة. شلون نطيع الله؟ ما هو الشيء الذي يرضي الله؟ ما هو الشيء الذي يحبه الله؟ ما هو الشيء الذي يكرهه الله؟ هذا يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى بيان. ما هو ذلك البيان؟ الشريعة المقدسة. الشريعة المقدسة شرح وبيان لذلك السبب. إذن عندنا شيء نريده، شنو هذا الشيء؟ الوصول إلى الله، الوصول إلى مرضاة الله، الوصول إلى الجنة، الوصول إلى السعادة. هذا الشيء يحتاج إلى السبب، شنو هذا السبب؟ هو الطاعة. الطاعة تحتاج إلى شرح وإلى بيان وإلى توضيح. ما هو ذلك الشرح والبيان والتوضيح؟ الشريعة المقدسة. وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما. هذا الشرح، الشريعة المقدسة تحتاج إلى علم. من هو ذلك العلم؟ العلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا واحد أراد أن يصل إلى الله عن غير طريق رسول الله يمكن؟ عن غير هذا الطريق، عن غير هذا العلم الذي تعلم به الشريعة يمكن؟ وقال إن الفيلسوف الفلاني كان يقول نصل إلى الله بأذهاننا بأفكارنا، وكان يحاول أن يحلل القضايا بذهنه بفكرة، بهذا الفكر المحدود، بهذا الفكر القاصر. فرأى شخصا النبي صلى الله عليه وآله في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن فلانا، ولا أسميه، ما عليه بس، أراد أن يصل إلى الله عن غير طريقي. إذا واحد يريد أن يصل إلى الله لازم يكون عن طريق رسول الله، مو واحد بذهنه واحد بفكره. إن فلانا أراد أن يصل إلى الله عن غير طريق، فحجبته بيدي هكذا فسقط في جهنم. لا يمكن. واحد يقول أنا أعرف الله عن غير طريق رسول الله، ما يمكن. أعبد الله عن غير طريق رسول الله، ما يمكن. واحد مسيحي يقول أنا كل شيء أعمل ولكن عن غير طريق النبي، مقبول لو مو مقبول؟ مو مقبول، الله ما يقبل هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله ما يقبل، ما يريد. هذا شرط الله، شرط الله أن يكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد عن غير طريق رسول الله مهما يعمل الله ما يقبل منه. واحد مسيحي يقول أنا أعمل الصالحات، الله ما يقبل منه. أنا أعمل المبرات، الله ما يقبل منه. نفس هذه المعادلة، دققوا في هذه النقطة، نفس هذه المعادلة موجودة فيمن في أهل البيت صلوات الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فإذا واحد قال لا هذا ابن حجر، راجعوا كتاب الصواعق، الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقة، يقصد الموالين لأهل البيت، هذا المتعصب ضد أهل البيت. يقول: هذا الحديث روي عندنا، يعني عندهم، ب22 طريق. إذا طريق واحد كان يكفي، فكيف وقد روي هذا الحديث ب22 طريق من طرق العام، وروي عندنا ب89 طريق نحن الخاص هذا الحديث، ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا. فإذا واحد إجا قال أنا أريد الوصول إلى الله عن غير طريق أهل البيت، عن غير طريق الإمام الحسين الذي هو مصباح الهدى وسفينة النجاة، ما يقبل منه الله، لن يقبل منه لا صلاة ولا صوما ولا عبادة ولا حجا ولا زكاة ولا أي عمل من الأعمال. نفس المعادلة، الله عين الشرط الأول رسول الله، الشرط الثاني أهل البيت. إذا واحد ما قبل رسول الله الله ما يقبل منه، إذا واحد ما قبل أهل البيت الله ما يقبل منه. فجعل لكل شرف علما، رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تعلم به الشريعة، وجعل لكل علم بابا ناطقا. من هو الباب الناطق؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ممكن. وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن، ذاك هو العلم وهذا هو الباب لذلك العلم. هذه المقطوعة الثانية التي يحتوي عليها هذا الحديث الشريف. ننتقل إلى بحث آخر. قلنا إن الهداية الله جعلها عن طريق أهل البيت صلوات الله عليه. إذا واحد راد يروح إلى طريق آخر ما يمكن. هذه رواية أخرى أيضا نقرأها. قال أبو جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه: لسلمة ابن كهيل والحكم ابن عتيبة، دول كانوا يريدون الوصول إلى الله عن غير طريق أهل البيت. الإمام الباقر قال لهم: شرق غربا، روحوا وين ما تردون، مشرق مغرب، فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. روح للمشرق، روح للمغرب، روح شمال، روح جنوب، ما يمكن. العلم الصحيح، الهداية عند أهل البيت. فأهل البيت صلوات الله عليهم من مصابيح الهداية، الإمام الحسين صلوات الله عليه مصباح من مصابيح الهداية. من الأشياء المهمة جدا ونذكر هذا الشيء بهذه المناسبة المباركة ميلاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من الأشياء المهمة في نشر الهداية، في ترويج الهداية، في تقريب الناس إلى الله، في تقريب الناس إلى الحق، ترويج الإمام الحسين صلوات الله. أي شيء يتعلق بالإمام الحسين، ترويجه، تأسيسه، المساهمة فيه، هذا ترويج للهداية، هذا ترويج للحق، هذا ترويج للدين الصحيح. كل واحد ما يقدر، ما يقدر واحد يقول أنا ما أقدر، كل واحد يقدر ولو بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة. ليش واحد يتثاقل من هذه الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة لها قيمته، حتى إذا واحد لا يملك أي شيء، ولكن يملك الكلمة الطيبة. ترويج شأن الإمام الحسين صلوات الله عليه، إقامة المجالس الحسينية، بناء المساجد، بناء الحسينيات، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالسعي، هذا ممكن. أكو واحد في مشهد المقدس لعله قبل 30 عام 40 عام، رجل ضعيف الحال، ضعيف الحال، لا يملك شيئا من الدنيا، الأشي كلش متواضع، يصنع سماور. سماور تدرون شنو؟ هذا اللي يسوون بيه شاي في الشتاء وغير الشتاء. سماور، واحد متواضع عادي يبيع سماور، هذا يجي من الشيء؟ نعم يجي من الشيء. إذا واحد عنده هلم يمكن أن يخدم ويخدم ويخدم، هذا فكر أن يصنع حسينية. مين؟ لا يملك شيئا، لكن يملك الكلمة، يملك الكلمة الطيبة، يملك التشويق، يملك التحريض. وتعلمون أن الناس غالبا في أعمال الخير سلبيين، ما يصير، ما يمكن، من يشجع، من يتفاعل، بمشكلات. وإذا عمل الخير ما كان بمشكلات، كل الناس كانوا يكونون أهل خير. عمل الخير بمشكلات، واحد لازم يتحمل هذه المشكلة. للإمام الحسين صلوات الله عليه، لرسول الله، لأمير المؤمن، واحد يتحمل ويرى أجرها أيضا. فذهب وتكلم مع زيد وعامر وبكر وخالد، وأقام حسينية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم فكر، لاحظ التوفيق، مو واحد سوى عمل وخلص. بعد بعض الأفراد يسوون عمل وانتهى، لا، يعمل ما دام واحد يتمكن، ما دام ما سلبت منك القدرة، ما دام عندك حياة، ما دام لسانك هذا يتحرك، حرك لسانك. ثم فكر أمير المؤمنين أيضا له حق، حقيقة نشوف التوفيق. فذهب وتحدث هاي الكلمة الطيبة، شوق وصنع هذا الذي يصنع السماور، صنع حسينية ثانية باسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ثم فكر فاطمة الزهراء أيضا لها حق، يحتاج شيء يقدمه لفاطمة الزهراء صلوات الله عليه من الأعمال الصالحة يوم القيامة. فذهب وسعى وصنع حسينية باسم فاطمة الزهراء، وهكذا إلى 14 حسينية باسم 14 معصوم. هذا يجي يوم القيامة، واحد يقول يا الله أنا ما كنت أقدر. فلله الحجة البالغة، يقول الله شلون هذا كان يقدر؟ أنت ما كنت تقدر؟ هذا شلون قدر؟ هذا أضعف منك، أقل منك منزلة، أقل منك جاها، لماذا ما استفدت من هذا الجاه؟ واحد يستفيد من جاهه، الله أعطاه جاه، يستفيد من هذا الجاه. زكاة الجاه أنه واحد يبذل هذا الجاه في سبيل الله. واحد سماور يصنع يسوي 14 حسين، ما نقدر؟ ليش نقدر؟ بإذن الله، دعونا. هذه الحسينيات، هذه المجالس أسباب للهداية وأسباب للشفاعة وأسباب للخير. ينقل أحد العلماء هذه القضية، ننقل قبلها قضية ثانية لا بأس، لمسألة الكرامة، أنه واحد عنده وجاهة، عنده كرامة، لا يبخل بهذه الوجاهة، لا يبخل بهذه الكرامة. أحد العلماء، هذا ابنه، نقل لي هاي القضية، قال أبو كان عالم كبير قبل يمكن 70 عام، وكان كلش وضع المعيشي صعب كلش، ما أنه ما كانت عنده أموال، لا كانت عنده أموال، لكن كان ينفقها في سبيل الله. يقول إحنا مدة كنا في ضغط وحاجة، وحتى أبواب القرض سدت علينا. يقول في يوم من الأيام جاءه شخص أو أشخاص ما أدري، وجابوا له كمية ضخمة من المال، من الليرات الذهبية مال ذاك الوقت. يقول أنا اللي كنت ابنه كلش فرحت، قلت شوية الآن أوضاعنا المعيشية تتحسن، شوية نخرج من هذا الضغط. يقول رحت للبيت وأبويا راح منا ومنا أعماله، ثم أجي للبيت قلت له بابا وين الفلوس؟ شفت ماكو شي وياه إطلاقا، كان كلها أعطيتها للفقراء، كلها الفلوس. قلت له يا أبي إحنا نحتاج لهذا المال، إحنا أيضا فقراء، مو فقط فقراء أكو. قال ولكن أكو فرق، دققوا في هذه الكلمة. قال ذول الفقراء ما عندهم وجاهة، أنا عندي وجاهة، أنا إذا أروح أريد أقترض من واحد لأنه عندي وجاهة يعطيني هذا القرض، بينما هذا الفقير ما عنده هذه الوجاهة فما إلى طريق. فأنا أعطيت هذا المال لهؤلاء الفقراء وأنا أروح أقترض إن شاء الله. لاحظوا هذه الكلمة حقيقة، يعني واحد يستفيد من وجاهته، واحد يستفيد من مقامه، بعدين واحد يتندم ليش ما استفاد من هذا الموقع وهذه الوجاهة. أنا ما أقول عمل معين، أي عمل ما لا عمل، بناء المساجد، بناء الحسينيات، إقامة المجالس، أي شيء. نختم بهذه القضية، هذه الأعمال ذخيرة لنا لآخرتنا. نقل أحد العلماء هذه القضية، قال توفي فلان فرأيت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالس في صحنه على منبر بكامل هيبته وجلاله، وجاءوا بهذا الميت، ميت فلان معروف ومعه ملكان وآثار العذاب ظاهرة عليه. شنو آثار العذاب ما أدري، بس واضح أنه آثار العذاب عليه. فدخل يتوسل بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأنه إذا طلعوه من عند الإمام بعد أمر منتهي، بعد وين يشوف الإمام صلوات الله عليه. فأخذ يتوسل بالإمام، يستغيث بالإمام، يلتجئ إلى الإمام، والإمام يقول له وهل نسيت ذنوبك؟ نسيت ذنوبك اللي سويته في دار الدنيا؟ فأخذ يعدد بعض الأعمال المعينة، والإمام يشكل على أعماله، يقول فلان شي سويت؟ الإمام يقول هذا بي فلان إشكال، ما يفيدك، فلان شي سويت هذا ما يفيدك. لا مشي هذا ما يفيدك. إلى أنه توجه إلى الإمام وقال كلمة، هاي الكلمة غيرت الموقف. قال: ولكن يا أمير المؤمنين، إني كنت أحب عظمتكم في دار الدنيا، أنا كنت أحب أن تكونوا معظمين مكرمين. حقيقة بناء المساجد هذا معظم لأهل البيت، بناء الحسينيات هذا معظم لأهل البيت. إذا واحد يحب عظمة أهل البيت ألا ينبغي أن يسعى في هذه الشؤون، مو فقط مرة ومرتين وثلاث مرات ما دام يتمكن. قال: ولكنني كنت أحب عظمتكم في دار الدنيا. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: صدق الرجل. ثم التفت إلى ملائكة العذاب وقال: اتركوه. فذهب عنه ملائكة العذاب. هذه نعتقد بها أنه المودة في القربى، هذه تنفع الإنسان في دنيا وفي آخرته. في هذه الأشهر، شهر شعبان، شهر الخيرات والمبرات، وشهر رمضان، ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الشؤون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن لا يحرمنا من هذا التوفيق العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.